عندك يا أبا سالم ما هي المسألة التي أخذناها أمس؟ نعم أحسنت، هبة المشاع، فما هو الخلاف فيها؟ هبة المشاع، وما معنى المشاع قبل ذلك؟ نعم، الشيء المشترك بينك وبين غيرك. أحسنت، فما هي أقوال العلماء في هبة الشيء المشاع للغير؟ نعم، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز هبة المشاع قبل قسمته. أحسنت، سواء كان مما يتأتى فيه القسمة أو لم يكن، فمطلقا هبة المشاع جائزة. فمما يتأتى فيه القسمة كالدور والعقارات، دور كبيرة، بيوت كبيرة، والأراضي أيضا كذلك، هذه الأشياء كلها تأتى فيها القسمة. ومما لا يتأتى فيه القسمة والتجزئة كالسيارة، تكون بينك وبين أخيك شراكة فيها، وهكذا الحيوان. فأجاز الجمهور هبة المشاع مطلقة، ها، والأحناف قالوا لا يجوز هبة المشاع إلا بعد قسمته إن كانت القسمة تتأتى فيه، فإنه لا يوهب إلا بعد القسمة. نعم، وإن كان قبل ذلك قول الأحناف، لحظة، نعم، وإن كان لا ينقسم فلا بأس. طيب، والقبض هل هو شرط في صحة هبة المشاع؟ القبض ما عنده؟ نعم، عند جمهور أهل العلم أنه لا بد من القبض في هبة المشاع، ولا يصح إلا بذلك، بالقبض. ومنهم الحنفية والشوافع وكذلك أيضا الحنابلة قالوا لا بد من القبض في هبة المشاع، والمالكية نعم لا يشترط، فتصلح أو يصح الهبة وإن لم يقبض، فلك أن تهب مالك وإن لم تقبضه، فلا يلزم في هبة المشاع القبض، فقد أهب مالي قبل قبضه. فيصح. وأما المالكية فيقولون لا بأس بذلك، أنه يصح هبة المشاع قبل قبضه، وإنما الذي لا يكون فيه النفوذ، لا ينفذ فيه شيء إلا بعد القبض، وهذا قول ليس ببعيد. فالقبض شرط في نفوذ هذا الشيء وفي هبة المشاع، وهؤلاء يقولون القبض شرط في صحته. تقبض وإن كان مشترك، تقبض أولا ثم تهب إذا أردت أن تهب ذلك، وهذا ما هو شرط. وليس التمييز في القبض أصلا في ورد ولا صدر، ماذا، ما المقصود بهذا الكلمة؟ وليس التمييز من القبض أصلا في ورد ولا صدر، هذه الكلمة يؤتى بها لأي شيء؟ يقال هذا ليس له في هذا الأمر ورد ولا صدر، ليس له في هذا الأمر لا ورد ولا صدر، ليس له تعلق وليس له صلة، فلا يمت إلى السنة في ورد ولا صدر، ليس من السنة، ليس من السنة في شيء. هذا معنى في ورد ولا صدر، أي ليس له تعلق بهذا الشيء، فيؤتى بها في هذا السياق. ففلان ليس له في هذه المسألة ورد ولا صدر، ليس له في هذه القضية ورد ولا صدر، أي لا دخل له فيها، فيؤتى بها لنفي الشيء عن الشيء. هذه المسألة ونأخذ غيرها إن شاء الله ما يسر الله. قال رحمه الله: الآية 76 قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيها 7 مسائل. هذه الآية فيها 7 مسائل، والآية التي انتهينا منها فيها ثمان مسائل، المسألة الثامنة آخر مسائل، وهذه فيها سبع مسائل، وكلها مسائل فقهية تتعلق بآي الكتاب، لأن الكتاب الذي ندرسه هو أحكام القرآن، أي أحكام القرآن الفقهية، وهذا الكتاب يعتبر مختصرا على سعة كما ترى، وأوسع منه أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، وهو من أجمل الكتب في هذا الباب وأوسع الكتب فيها، من أجملها ومن أوسعها، كتاب جميل جدا كتاب القرطبي، حتى سهولة العبارة فيه سهلة، فاستفاد من الإمام ابن عربي وزاد، وجل كتاب ابن عربي موجود في كتاب القرطبي جله، يعني المسائل التي يذكرها. قال رحمه الله: المسألة الأولى قوله تعالى: حافظوا، المحافظة، أي المسألة الأولى في معنى حافظوا. ما معنى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ ما معنى حافظوا؟ هذه المسألة في معنى المحافظة. قال: المسألة الأولى قوله تعالى: حافظوا، المحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة، وذلك بالتمادي على فعلها والاحتراس من تضييعها أو تضييع بعضها. هذا معنى المحافظة. حافظوا على الصلوات، داوموا على الشيء، داوموا على الصلاة والمواظبة عليها، والمقصود بالمحافظة هي المداومة والتمادي على فعل الشيء والاحتراس من تضييعه أو تضييع بعضه. فعلى هذا المعنى واظبوا عليها برعاية شرائطها وأركانها، هذا معنى الآية الإجمالي: واظبوا على الصلوات برعاية شرائطها وأركانها. عندك إيش؟ الاحتراس، احتراز جائز، هذا وهذا، يقال الاحتراز ويقال الاحتراس بالسين وبالزاي. فهذا هو معنى المحافظة على الصلاة، أي المواظبة عليها والمداومة عليها، والمواظبة عليها برعاية شرائطها وأركانها وما يتعلق بها من السنن، فهذه محافظة على الصلاة. وهكذا يدخل أيضا المحافظة على وقتها وتؤدى في وقتها، وهو داخل في الشرائط وداخل في الأركان، بعض الأشياء داخل عموما في هذه الأشياء فيما ذكر من الشرائط والأركان. فالذي يؤخرها عن وقتها ما حافظ عليها، والذي يخل بأركانها ما حافظ عليها، وهكذا، وهكذا الذي يخل بسننها عنده قصور في المحافظة عليها، عنده قصور في المحافظة عليها. قال: وحفظ الشيء في نفسه مراعاة أجزائه وصفاته. هذه فوائد جميلة تعتبر، حفظ الشيء في نفسه مراعاة أجزائه وصفاته. ومنه كتاب عمر من حفظها، ومنه كتاب عمر من حفظها، أي إلى بعض عماله، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. صدق، وعمر يرى تكفير تارك الصلاة، فما حال هذا الأثر عن عمر؟ ليس في الإسلام، أو ليس في الإسلام حظ لمن ترك الصلاة، ليس في الإسلام حظ لمن ترك الصلاة، ما حال هذا الأثر؟ نعم، صحيح، ثابت في مصنف عبد الرزاق. من طريق من هذا الأثر؟ من طريق من؟ فهو بالسند الصحيح إلى عمر: ليس في الإسلام حظ لمن ترك الصلاة. من طريق من؟ اليوم مر معنا هذا الأثر في تفسير البغوي، من طريق هشام عن أبيه عن عطاء بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر. هذا هو سند الأثر، شام أو شيء من سنده، عن أبيه عن عطاء بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر، فهو صحيح إلى عمر، ولا شك، وهو الصواب الذي نعتقده في هذه المسألة، أن تارك الصلاة كافر، وهذا إجماع عن الصحابة ينقل هناك رسالة أفادنا بعض الإخوة أنه إجماع عن الصحابة، ما حصل الخلاف إلا في المتأخرين، وأما الصحابة والسلف ومن تقدم لم يختلفوا في تكبير تارك الصلاة، وإنما حصل عند المتأخرين الأئمة. وهذا هو النظر الصحيح في تكبيره، هذا هو النظر، فالأدلة تدل على تكبيره والنظر الصحيح يدل على تكبيره. مسلم ولا سجد لله ركعة، فأي مسلم من هذا؟ هذا مسلم عند المرجئة أو عند من عنده خلل، لكن ما أعني من أهل الاجتهاد، فأولئك لهم اجتهاد وأقاموا شيء من الأدلة، لكن بعضهم عنده مرض في قلبه ربما يكون، وعنده هوى في قلبه فيريد أن يقيم بعض الشبه التي عنده على أنها أدلة، على أنها أدلة. وأما أولئك فيدورون بين الأجر والأجرين، وبنوا هذه الأحكام على ما يرون من بعض الأدلة العامة التي يخرج منها تارك الصلاة ظنوا فيها، فهذا اجتهادهم. ولكن بعضهم هو في نفسه تجده عنده خلل في هذا الباب، جانب الاعتقاد وجانب يعني تكفير من يستحق التكفير، وربما يتوسع في التميع جدا حتى يصل به إلى الإرجاء، مثل الصوفية عندهم إرجاء ضارب بأطنابه، ما في أحد كافر لو سب الرب، يقول لك هذا يقول لا إله إلا الله، والله أخبرني أخ قال كلمني بنفسه، أنا كنت ناقشه عام يصلي معنا في التراويح في قيام الليل، بعدين قال شفت فلان هذا والله هنا كلمته وقلت لهم كيف تصلوا على فلان، يا جماعة أنا سمعته يسب الرب، هو عامي من أصحاب من الناس العوام، سمعته يسب الرب يسب الله كيف تصلوا عليه، قال يقول لا إله إلا الله. يا جماعة انظروا للإرجاء، هذا الضارب بأطنابه عند هؤلاء المرجئة، قال له كيف تصلي يقول لا إله إلا الله يسب الله، سمعته أنا بنفسي وأنتم تعرفون أنه يسب، قال يقول لا إله إلا الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، الشيطان مسلم، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعتقد هذا ولا ما يعتقد؟ أي نعم، وإنما يغويه أولئك يعرفهم ويتبرأ منهم يوم القيامة، يتبرأ منهم. حتى قال بعض أبنائهم الشيطان ما كفر إلا في مسألة واحدة بس، مسألة السجود، هذا الشيطان مسلم، لأنه ربما عندهم يقول لا إله إلا الله. أقول له شيء عجيب، وشيخ في هذا ابن عربي ومن تعلم الحلاج وغير ذلك من المرجئة والملحدة، هؤلاء شيوخهم، ابن عربي ما هو ابن العربي، ابن العربي هذا إمام المالكية من أئمة المالكية، ابن العربي بأل، أما ابن عربي فهو ضال. وشاهدنا هنا المحافظة على الصلاة كما قال عمر من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، قال عمر ومنه كتاب عمر من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، فيجب أولا حفظها ثم المحافظة عليها بذلك يتم الدين. ما أحسن هذا الكلام، يجب أولا حفظها ثم المحافظة عليها بذلك يتم الدين. والمعنى قيل حفظها أي قيل حفظها راعاها وقام بحدودها، فيجب أولا حفظها، قيل حفظها أو حفظها راعاها وقام بحدودها وحافظ عليها أي في أوقاتها، هذا معنى الأثر، يجب أولا حفظها أي مراعاتها ومراعاتها والقيام بحدودها، ثم بعد ذلك والمحافظة عليها أي حافظ على، قيل حافظ عليها أي في أوقاتها، أي في أوقاتها، هكذا فسره بعضهم هذا الأثر. ومعنى حفظ دينه أي معظمه، ويحتمل ومعنى حفظ دينه أي معظمه أو معظمه تفسير للدين المفعول، ويحتمل ظنن به حفظ سائر دينه مشارق الأنوار، ويحتمل ظنن به حفظ سائر دينه، فهذه ثلاثة ألفاظ ذكرها عمر، فيجب أولا حفظها أي مراعاتها والقيام بحدودها، هذا واحد. ثم قال المحافظة عليها، وقال حافظ عليها أي في أوقاتها، محافظ عليها أي في أوقاتها، ثم قال بعد ذلك فقرة الأخيرة حفظ دينه، وبذلك يتم الدين أو حفظ الدين كما تقدم. معنى حفظ دينه أي معظمه، ويحتمل ظنن به حفظ سائر دينه. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. فما معنى حفظها؟ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. ما معنى حفظها؟ أي راعاها وقام بحدودها، هذا حفظ صلاته. حافظ عليها يا أبو محمد في أوقاتها، حافظ عليها أي في أوقاتها. حفظ دينه معظم دينه، هكذا قيل. وقيل نعم أحسنت، وقيل ظنن به حفظ سائر دينه. حفظ دينه قيل ظنن به حفظ سائر دينه، كما في مشارق الأنوار في تفسير هذا الأثر، فسر هذا الأثر بنحو هذا الذي سمعته. قالوا منها كتاب عمر من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، فيجب أولا حفظها ثم المحافظة عليها، بذلك يتم الدين، يتم له حفظ سائر الدين. هذا كله ينبني على الصلاة، ومن ضيع الصلاة ما بقي معه شيء، وإيش بقي معه من دينه من ضيع الصلاة. فلذلك رسول الله يوصي بها، لأن بها يحفظ الدين في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وأنفاسه. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لأنها بها يحفظ الدين. فلذلك يحث على الحفاظ عليها. هذه المسألة الأولى تتعلق بقول حافظوا، فما معنى المحافظة؟ أي المداومة، أحسنت، على الشيء والمواظبة عليه، يتمادى في هذا الشيء على فعله والاحتراس من تضييعه. قال رحمه الله: المسألة الثانية، لا شك في انتظام قوله تعالى الصلوات للصلاة الوسطى، هذا لا شك، حافظ على الصلوات، أن هذا اللفظ ينتظم فيه أيضا الصلاة الوسطى، لكن لماذا خصها بعد ذلك بالذكر؟ وإلا هذا اللفظ العام ينتظم فيه الصلاة الوسطى، حافظ على الصلوات، هذا اللفظ العام ينتظم فيه جميع الصلوات ومنها الصلاة الوسطى، هذا لا شك فيه، لكن لماذا ذكرها بعد ذلك وقد انتظم اللفظ واشتمل عليها، أو انتظمها اللفظ واشتمل عليها؟ سيأتي. قال: المسألة الثانية، لا شك في انتظام قوله تعالى الصلوات للصلاة الوسطى، لكنه خصصها بعد ذلك بالذكر تنبيها على شرفها في جنسها ومقدارها في أخواتها، هذا هو السبب بتخصيصها، وهذا من باب تخصيص أو ذكر الخاص بعد العام، تنبيها على شرفه وبيان كعبه ومنزلته في هذا الشيء الذي يدخل تحته أو الذي يدخل فيه. فالشيء العام يذكر ثم يذكر الشيء الخاص من باب التنبيه على شرفه وبيان منزلته، وهذا كثير بكلامهم كما سيأتي ذكر بعض الآيات، كثير بكلام العرب، وهكذا جاء به القرآن، جاء بهذه الآية وبغيرها ما سيذكر. قال: لكنه خصصها بعد ذلك بالذكر تنبيها على شرفها في جنسها، فنعم فهي داخلة في الصلوات من جنس الصلوات، ومقدارها في أخواتها، كما قال الله تعالى. عندك يا صلاح حفظنا بالفائدة لشيخ الإسلام، من صلاح؟ ايش قال شيخ الإسلام في الذي يعني يترك الصلاة، او الذي لا يقول بتكفير ترك الصلاة؟ من صلاح؟ موجود ولا مو موجود؟ النظارة السوداء، صح، ما موجود، ولو كان موجود سيقول موجود، صلاح ما يحتاج يعني يسأل عنه، جزاه الله خير، ما هو موجود. قال رحمه الله: المسألة الثانية، لا شك في انتظام قوله تعالى الصلوات للصلاة الوسطى، لكنه خصصها بعد ذلك بالذكر تنبيها على شرفها في جنسها ومقدارها في أخواتها، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته. ولا شك أن جبريل ينتظمه ذلك اللفظ، يشمله، وملائكته يدخل جبريل وميكائيل وميكال، فلفظ الملائكة لا شك في انتظامه على جبريل وعلى ميكال اللذين خصصا بعده لبيان الشرف والمنزلة. كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هذا هو الشاهد، وجبريل وميكال يدخلان تحت اللفظ العام ملائكة، تنبيها على شرف الملكين. وكما قال تعالى: فيها فاكهة، هذا لفظ عام، فهو لا شك في انتظامه للنخل والرمان. ولكن لماذا ذكر النخل والرمان مع أن اللفظ المتقدم ينتظم عليهما تنبيها على هذا الأمر، وأنهما من أحسن الفواكه ما يخرج من النخل، وهكذا الرمان من أحسن الفواكه. وهذا شيء الناس يجدون، الرمان لذيذ جدا، جميل ولذيذ وفاكهة جميلة، وهكذا أيضا ثمار النخل فاكهة يتفكهون بها جميلة جدا. فذكر الله سبحانه وتعالى اللفظ العام الذي ينتظم على الفواكه التي خصها بالذكر بعده تنبيها على شرفها وأنها من أحسن الفواكه، النخل والرمان ما يخرج من النخل، وهكذا أيضا الرمان. قال: وكما قال تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان، هذا في الجنة، وهكذا في الدنيا موجود من هذا لكن مع تباين الحقائق، تنبيها على وجه الزيادة في مقدارها بين الفاكهة، تنبيها على هذا الذي ذكره. هذه المسألة الثانية تتعلق بذكر الصلاة الوسطى، لماذا خصها بالذكر؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها بالذكر لما أشار رحمه الله مع انتظام اللفظ العام عليها لبيان الشرف والمنزلة. ثم نظر بما هو من هذا الباب أيضا، يخص الشيء بعد دخوله في اللفظ العام من هذا الباب، والتنظير جميل يزيد الشخص فهما، وهكذا أيضا يكون بيان أكثر فيه. وتجد عند أهل العلم المتمكنين من أهل الحفظ ينظرون للشيء تقريبا لهذا الأمر وبيانا أكثر له، كشيخ الإسلام رحمه الله وكغيره كابن هشام في المغني يكثر من التنظير جدا لقوته، يأتي بالنظائر في الباب، وقد ألف في الأشباه والنظائر. قال: المسألة الثالثة في معنى تسميتها وسطى، وفي ذلك احتمالات. هذه الثالثة من مسائل هذه الآية العظيمة التي فيها سبع مسائل. المسألة الثالثة في معنى تسميتها وسطى، وفي ذلك احتمالات. الأول: أنها وسطى من الوسط، وهو العدل الخيار كما سيأتي. فلماذا سميت وسطى؟ فالاحتمال الأول أنها وسطى من الوسط، وهو العدل الخيار والفضل. قال: الأول أنها وسطى من الوسط، وهو العدل والخيار والفضل. ومن ذلك ما قاله الأعرابي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا. كلام جميل، يا أوسط الناس طرا، جميعا طرا بمعنى جميعا، يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا، أي أكرم الناس برا بأمه، هذا الذي يظهر. وإن أراد من حيث النسب فلا شك أيضا من حيث النسب لا من حيث الحقيقة والحال، فإنهم كما تعلمون من حيث أنهما ماتا على الكفر. أما من حيث النسب فنسب رسولنا أشرف الأنساب، يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، أي في النسب. وأما في الإسلام فلا، فإنه مات كما تعلم أبي وأبوك في النار، لكن من حيث يا خيرنا هذا في النسب وفي الحقيقة في الواقع، يا خيرنا محمد خير الناس نسبا وحقيقة وواقعا وحالا، يا خيرنا وابن خيرنا أي نسبا لا حالا وحقيقة، يا خيرنا وابن خيرنا نسبا فقط، وابن خيرنا كذلك أيضا نسبا، وليس معناه أنه خيرهم في الدين، وإنما رسول الله خيرهم حقيقة ونسبا، فليعلم هذا. وهذا من هذا الباب، يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا. قال رحمه الله: الأول أنها وسطى من الوسط، وهو العدل والخيار والفضل، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا كما تجد ذلك في التفسير. وقوله تعالى قال أوسطهم، أعدلهم وأخيرهم وأفضلهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فهذا أعدل أولئك، نصحهم نصيحة، قال قلنا لكم سبحوا استغفروا اذكروا الله واشكروه على ما أتاكم من النعم، لكن ما سمعتم هذا، انظروا إلى المزرعة كيف صارت، البستان والجنة، هذا كله بسبب عدم الشكر. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، وهم أرادوا يصبحوا ويبكروا حتى لا يسألهم مسكين، نسأل الله العافية والسلام. انظروا إلى الشح، إلى أي شيء يقول. وقوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فما هي لولا يا عبد الواسع؟ أحد عندنا اسمه عبد الواسع؟ هذا يكثر عند أخواننا الصوماليين في عبد الواسع عند السؤال هذا. ما هي لولا هذه؟ هل هي حرف امتناع لوجود؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين أم ماذا؟ عبد الشكور عندك؟ ها؟ أي شغل عبد الشكور؟ حرف تحضيض، أحسنت، وليست حرف امتناع الوجود كقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذه تدخل على الاسماء حرف امتناع الوجود، وأما هذه داخل على الفعل المضارع فهي حرف تحضيض. لولا تسبحون قد حضضتكم على هذا الفعل وحثتكم عليه ورغبتكم فيه، فهي حرف تحضيض، أحسنت. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني الأفضل في الآيتين، كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا الأفضل في هذه الآية، قال أوسطهم الآية الثانية يعني الأفضل في الآيتين، وهذا أيضا من ذاك الأول صلاة الوسطى، فأتى بالتفسير لها الذي يدل على هذا المعنى الأول أن المقصود بالوسطى أي العدل الخيار. قال رحمه الله الثاني أنها وسط في العدد، هذا قول آخر في قوله الوسطى حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى المقصود وسمي أو المقصود بكونها وسطى أي أنها وسط بين صلاتين، وهذا محتمل أيضا، والأول هو الأقرب أنها وسطى أي أنها أخير الصلوات وأفضل الصلوات، فلذلك أفردها الله سبحانه وتعالى بالذكر تنبيها على شرفها بين جنسها وفي أوساط جنسها. ومن هذا الملائكة وإفراد جبريل وميكائيل تنبيها على شرفهم في جنسهم، فيها فاكهة ونخل ورمان تنبيها على شرف النخل والرمان في جنسه وهو الفاكهة، وهكذا. قال رحمه الله الثاني أنه وسط في العدد لأنه خمس صلوات تكتنفها، والاكتناف معلوم تكون من الجانبين وأنت في الوسط تجعل من الجانبين، فاكتنفته أنا وأخي، فاكتنفته أي جعلنا في الوسط وواحد من هنا وواحد من الجانب الآخر، فهذا هو الاكتناف. قال لأن خمس صلوات تكتنفها اثنتان من كل جهة، هذا القول الثاني الآن في معنى الوسطى، وهو بمعنى أنها وسط في العدد، ومعلوم أنه لو قلنا بأن العصر هي الوسطى على من سيأتي من الخلاف هي وسط في العدد، قبلها الظهر والفجر وبعدها المغرب والعشاء، وهي وسط تكتنفها الصلوات هذه، فهي بين الظهر وفجر ومغرب وعشاء، فهي وسط، وهذا صالح لكل صلاة من الصلوات المذكورة، فليس بدليل هذا على هذا الشيء، ليس بدليل كونها وسط بين الصلوات، هذا يصلح للفجر ويصلح للعصر ويصلح لجميع الصلوات، فممكن أن تقول الفجر وسط بين إيش؟ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ليس كذلك؟ وهكذا ممكن أن تقول الظهر وسط، لكن ربما يعسر علينا في الظهر، ربما لا يتأتى لنا في الظهر، لكن وسط بين فجر وبين إيش؟ وبين عصر، نعم لا شك ما يعسر، وسط بين فجر وبين عصر، فهي الظهر وسط، ممكن يتأتى في جميع الصلوات هذه الوسطية، وهكذا في المغرب بين الظهر والعصر وبين العشاء والفجر، فهي وسط. فهذا ما هو دليل على اختيار العصر أنها وسط لأنها بين صلاتين، وإنما الدليل هو النص الذي جاء في حديث علي كما سيأتي. أظن نقف عند الوجه الثالث أو نقرأه حتى ننتهي من تفاسير هذه في النص. قال الثالث أنها وسط من الوقت، هذا القول الثالث أنها وسط من الوقت، فهي وسط من حيث وقتها، وهذا كما سيأتي. قال الثالث أنها وسط من الوقت. قال ابن القاسم قال مالك الصبح هي الوسطى لأن الظهر والعصر في النهار، هذا وسط في الوقت، فلذلك رجح مالك أنها الصبح الوسطى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. قال صلاة الوسطى وسط في الوقت، فهي المقصودة، لأن الوسطية المقصود بها في الوقت، فكيف الصبح وسط في الوقت؟ فسر بقوله ما سيأتي. قال مالك الصبح هي الوسطى لأن الظهر والعصر في النهار والمغرب والعشاء في الليل والصبح فيما بين ذلك، وهي أقل الصلوات قدرا. واضح هذا، فهي وسط في الوقت، ويأتي معنا إن شاء الله ما بقي في وقت آخر. هذه المسألة أطال فيها قليلا، مسألة الراجح في معنى الوسط وما هي الصلاة الوسطى، يأتي ترجيح الإمام رحمة الله تعالى عليه. تفضل تفضل.